الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أبرز ما يتكلم به دعاة الإنسانية أنهم يقولون إن الحرية الدينية شيء مكفول لكل إنسان، وكما أن لكل إنسان حقا في أن يتدين بما يشاء، فله كذلك الحق في أن يدعو إلى ما يشاء. وطبعا هذا الكلام منهم إنما هو من قبيل العام الذي يراد به خاص في ألفاظهم وفيما به ينطقون، فهم يتكلمون هكذا بكلام عام يشمل الأديان كلها، ولكنهم في الحقيقة يريدون الحرية في التدين وفي الدعوة لغير الإسلام. وأما الإسلام فإذا ما دعي إليه وإذا ما اهتدى الناس إليه فإنهم يشدون لأجل هذا حروبا معلنة وغير معلنة. في مقام الرد على هؤلاء الدعاة إلى الكفر والزندقة، والذين وصل الأمر ببعضهم، وهو أستاذ في الأصل في كلية الشريعة في جامعة الأزهر، وهو سعد الضلالي الهلالي، أن قال إن الردة حق إنساني مكفول، حتى رد عليه كثير من أهل الضلال والزيغ، وعلى رأسهم الزائغ الضال الهالك علي جمعة. وكان المقال معنونا بعنوان كتاب فيه عدوان على الشريعة، يعني أن كتاب سعد الضلالي هذا فيه عدوان على الشريعة، وكان مما زعمه فيه هذا الزعم الذي يوافق فيه الملاحدة الدعاة إلى الديانة الإنسانية من أن الردة حق إنساني مكفول. الرد على هذا الكلام الباطل أقوم به في هذا المقام لداعي الاختصار بقراءة جواب للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول السؤال الآتي: إذا كان هناك حق للمسلم أن يدعو الناس إلى الإسلام، فلماذا لا يستحق غير المسلم أن يدعو الناس إلى دينهم؟ الجواب: دعوة الناس إلى الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له هي وظيفة الرسل ومن اتبعهم من المسلمين، والمسلمون بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين يقومون بهذه المهمة، لأنهم هم الذين على الحق المنزل من عند الله تعالى، فيقومون بالدعوة إلى هذا الحق طاعة لله تعالى وتأسيا بنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قبلهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورحمة بالخلق وإشفاقا عليهم من عذاب الله، وإقامة للحجة على الناس التي يحبها الله سبحانه. أما غير المسلمين على شتى مللهم ومذاهبهم فلا يجوز لهم دعوة الناس إلى ما هم عليه من الباطل والأديان المحرفة الباطلة، لأن من كان على الحق فلا حاجة له بالباطل، كما لا يجوز لأهل الإسلام الإذن لأهل الأديان والمذاهب الباطلة بالدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، لأن الدعوة إلى الكفر إبطال للإسلام وطعن فيه. وكذلك الذي يترك شخصا ويقول إن هذا حق مكفول له في أن يرتد كما يشاء أو أن يدعو إلى كفره كما يشاء، فهذا كذلك طعن على القرآن وتكذيب له، لأن الدعوة إلى الكفر إبطال للإسلام وطعن فيه وتكذيب للقرآن ولنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتصويب لعبادة غير الله من الصلبان والأوثان والنيران وغيرها من المعبودات من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكيف تجتمع الدعوة إلى عبادة الله وحده والدعوة إلى عبادة غيره، والدعوة إلى الإيمان به وبرسوله والدعوة إلى تكذيبه وتكذيب رسوله، والدعوة إلى بغض الكافرين وعاداتهم والدعوة إلى محبتهم وموالاتهم؟ هذا لا يسوغ بحال. سؤال تال: إذا قلنا هناك لا يجوز لغير المسلم أن يدعو الناس إلى أديانهم، أليس هذا يخالف الآية الكريمة لا إكراه في الدين؟ السؤال أنه إذا قلنا لا يجوز لغير المسلم أن يدعو الناس إلى دينه، أليس هذا يخالف الآية الكريمة لا إكراه في الدين؟ وسبحان الله، يعني تجد أفهاما سقيمة كثيرة. الجواب: نعم، لا يجوز لغير المسلمين دعوة المسلمين إلى مللهم وأديانهم الباطلة كما سبق في الجواب السابق، وهذا لا يخالف قول الله تعالى لا إكراه في الدين الآية، لأن معنى هذه الآية أنه لأجل كمال دين الإسلام في براهينه وأدلته واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد. لأجل ذلك كله فهو لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. أما دين الإسلام فمن جاءه ثم رده ولم يقبله فإنه لعناده واستكباره عن الحق، فإنه قد تبين الرشد من الغي، ولا يسوى بين الإسلام وغيره من الأديان الباطلة، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.